بها من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واضطر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان للجليل تاثير على جليل اينما تاثير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته انما مثل الجليل الصالح وجليل السوء كمثل حامل المسك وواسك الجود فحامل المسك اما ان يؤذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه وواسك الجود اما ان يغرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا نكله وفي روايه ريحا خبيثه هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للجليس الصالح والجليس السوء وحسن بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين قليله فلينظر احدكم لم يقارن فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوموا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فقال عليه الصلاه والسلام كذلك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلسن على مائده يدار عليها الخمر هذه النصوص وغيرها من النصوص تضبط لنا اصدقاءنا ومن لذلك وتضبط لنا مجالسنا كذلك فليس للمسلم ان يصادق من يشاء ولا ان يجالس من يريد ولا ان يقعد حيث اراد بل في مسجدك في مسجدك أنت منطلق فيه بأمر الله ليس لك يا مسلم أن تجالس من تشاء هذا الكفار الذين انسلخوا من الأديان واعتبروها بزعمهم ديمقراطية أما نحن أهل الإسلام فمقيدون بأمر الله لنا ليس لنا أن نجلس مع كل شخص وليس لنا أن نقول في كل قول وليس لنا أن نبكى كل مسجد بل اتيانها للمجالس واختيارنا للأصدقاء كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وذلك أن الجليل يؤثر في جليسه إما قربا من الله سبحانه وإما بإبعاد له عن الدين فإن الذكرى لأن الإيمان تنفعهم

هل ضربتها في عنقها وطعنتها في عنقها؟ فقال أبو بكر مثل ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن حولي فيما ترى يسألني النفقة. فقال أبو بكر لعائشة: فقام إليها ليدع عنقها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فقال عمر: بحفصة مثل ذلك. فقال أبو بكر وعمر: كيبردان عائشة وحفصة كل يضرب ابنته. فمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت آية التحذير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعهن وأسرحهن سراحا جميلا. فذلك أن المرأة قد تطلب من زوجها شيئا فوق طاقته، فيضطر الشخص، وهذا ليس في عصر رسولنا محمد هو معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن الآيات تنزل عليه وهي عامة، وذلك لأن النساء قد يطلبن من الزوج شيئا فوق طاقته، فلا يرى بدا إلا أن يمد يده إلى الحرام لإشباع رغبة زوجتها هذه الطامعة ولإسدادها. فقال الله سبحانه لنبيه: ما قد تناقموه. فنزلت آية التخيير، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال لها: يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا عليك ألا تعزلي حتى تستهيني أبويك. ثم طلع علي آية التحريم فقالت: يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبويا؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن يا رسول الله لا تخبر بذلك أحدا من نسائك أني اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني مؤنثا ولا متعنثا، إن الله لم يبعثني مؤنثا ولا متعنثا، ولكن بعثني معلما. لا تسألني امرأة منهن عن اختيارك إلا أخبرتها بذلك الترتيب. ثم مر النبي على سائر النساء فاخترن مثل اختارت عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد أن الإبقاء أحيانا على امرأة طالعة دينها ضعيف ورقيق قد يورث زوجها معها في عذاب الله سبحانه وتعالى، فيورثهما في ارتكاب المحاذير وارتكاب المحرمات، فحينئذ لن جالت رجل امرأة أصرت على هذا النمط من الحياة، النمط الطالع، النمط الجاشع الذي لا يبالي هاكل المال من الحلال أو أكله من الحرام. فحينئذ كما قدمنا نزلت آية التكبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن أزواجه رضي الله عنهن أجمعين كن مسلمات فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات: فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لمنزلتهن وشرفهن عظمت الذنوب في حقهن. من يأت منكن بفاحشة مبينة، قال بعض العلماء: منها سوء الخلق والدين. من يأت منكن بفاحشة مبينة

فمع أن الأمة التي بعث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مشركة، لكن لم يعد منها هذا التبدل وهذا التعلم المجرم الذي تفعله الطوائف من النساء، حيث يبتدئن المناصير ألا تقع بالأساس أمور لم يرى رسولنا محمد وتنظر من بنات آباؤهن مسلمين أمهاتهن مسلمات، بل في الفتيات إذا نصير وردت من دول الكفر تجسد العورات وتظهر الخفية والعياذ بالله، ولا يستحيل لا هن ولا أباؤهن ولا أمهاتهن، كأن الغيرة قد انغدمت في قلوب آبائهن وأصبح كل منهم بيوتا لا يغير ولا عنصر لا يغير ولا ابنك. فيا معشر الاخوة، ان الرجل يحكم عليه بما يذكر منه وبما يذكر من آل بيته كذلك. فإذا علم ان فتاة ما تخرج بهذا النمط المجري وبهذا الوضع المخزي فليعلم ان أداها في سبيل من الدياسة وفي معدام غيرة وقلة إيمان ولا نهاية الله، لأن الرجل يفترض في أنه مسؤول عن أهل بيته بقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في جزيرة القيم والأخلاق، وتصف شخصا من الناس بأنه طيب في حال لا ليس بطيب أبدا، من ترك ابنته تقتل متبجلة ساقطة على هذا النحو المسلم ليس بطيب، فالطيب هو الممتثل أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كما أمر الله بالمنكر ثم أمرهن بالمعروف، فقال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقدير ربكم ربكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقوله تعالى إنما يريد الله يريدهم عنكم رجسا أهل البيت فيطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا، فيه المنقبة الكبرى لأجواء المسلمين صلى الله عليه وسلم ولعموم أهل بيته في الآية الكريمة منقبة الكبرى لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم أهل بيته، أما الآيات فظاهرها أنها نزلت في آية رسول الله، وأيضا الآيات غيرها كما قلنا نزلت في أزواج رسول الله، وأيضا فآل بيته داخلون في الآية، فلما نزلت هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليا رضي الله عنه وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم أجمعين، ووضع عليهم جميعا كتابه فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا. فجاءت أم سلمة وقالت قال ماكم يا رسول الله؟ قال أنت من أهل بيتي. فدخل علي والحسن والحسين وأمهم أخاصلا في هذا النص الكريم. قد بين رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام طرفا من حق أهل بيتي وأوصى به. قال عليه الصلاة والسلام: فإني تارك فيكم مستقلين لم تضلوا ما إن تمكنتم بهما أبدا كتاب الله وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذا في أهل بيت رسول الله المتجرين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رجال زعموا أنهم من أهل بيت رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وتفقوا يجمعون أموال الصدقات ويأكلون أموال الصدقات تحت دعوة أنهم من أهل بيت الرسول، فقد علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوصاف الناس. وجد الرسول في دم الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال له وهو طفل رضي الله عنه، قال: لكن ذهب أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ فاستخرجها الرسول عليه الصلاة والسلام من فيه. قال الله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال الله عنه: واذكرن ما يبدا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. حث للمؤمنين على بث العلم الشرعي كتاب الله وسنة رسول الله، هذا المعني بالكتاب والحكمة فالذي يبدا في بيوت أزواج رسول الله هو كتاب الله والحكمة الذي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر للنساء أن يشاركن الرجال كذلك، حيث لا تبنى أن يشاركن الرجال كذلك في التبليغ عن الله كتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يدير النساء اللواتي آتاهن الله علما أن يلبسنه للنساء إذا احتاجت أن يسهل ذلك، أو للرجال إذا لم يكن في الأمر فتنة. فقد قال ربنا سبحانه في رسال نبينا: فإذا جاءكمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لكم بكم فأخذوا بهن. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان رقيبا خبيرا. فمعشر الإخوة، علموا نساءكم كتاب ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي ينفعكم في دنياكم وأخراكم. معشر الإخوة، أقبل علينا الصيف بذاته من كلمة وكتاب تعلم وتبرك. وأذكركم بحديث نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام علكم تعقلون علكم تفهمون. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يسبقوا أو أن يسبقوا مروا على من فوقهم فآذوا من فوقهم بمرورهم، فقالوا لو أن طرقنا في رصيدنا كفرا أي نقرب المسافة ولا نصعد إلى أعلى، فلو تركوهم أي لو تركهم الذين هم أعلى السفينة وما أرادوا لغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالمنكرات التي من حولنا إذا لم ننكرها نحن وصلت إلى بيوتنا ووصلت إلى بناتنا ووصلت إلى أفرادنا، فترى البنت المتبرجة إذا لم تنهرها من نفسها وتذكر والديها بالحشمة والطيبة والاحترام تعلمت ابنتك منه وجاءت ابنتك تطلب منك أن تكون مثل بنت فلان لما رأته من خالفه. فالولد الذي يشرب السجاير ويتناول المخدرات إذا توكل فهو ولد جارح فهو بعيدا عن المسجد، أوشك ولد أن يتعلم منه وأن يرسل إليك بلاياه. أما إذا أخذت على يد السفهاء حفظك الله سبحانه بما حفظت به أولاد المسلمين وبما حفظت به بنات المسلمين وارتدت عملك الخير الطيب عليه، فنحن يوميا أو يوما بعد يرجى به حياه نرى أقواما لا صلاح لهم، جاء ولدهم يتزوج أو جاءت ابنتهم تتزوج وقد ابتلوا بفقر ولكن يحترقون الأموال فيأتون بالشرف شرف الشر والفساد وينقلون مكان ويستأجرون الكهرباء والكهربائيين من الشرف شرف الغناء والفساد والشر كي يغنون ليلة فرحهم بالشر والفساد والكسر والنجوم. ودورنا نحن كثير من اخواننا يقف موقف المتفرج يقف موقف ان ينشر بقلبه ويظهر مراتب الايمان كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، واذا جاء شخص يتكلم وينكر بلسانه خشي من مغبه انكار اللسان، واذا جرى وجاء ينكر بيده خشي من مغبه انكار اليد من الحكومه التي لا يولي امر الدنيا اجل اهتمام بهذه الايام، بل تحارب كثير من الاخوان المتمسكين بامر الله. واذا جاءت محاضره صورت غايه الارهاق حتى يسرع للمحاضره. اما موطن شرق وفساد وفسق ونجوم وشعاره فلا يحتاج الى ادنى تقليد. فجدير باخواننا ان يحافظوا على دينهم ونجم نقول له ان يقوم بعض اخواننا بتقديم زكاوى للشرك قبل حدوث هذه البلاد، ولا يغالي بحق جار لن يغالي بحق الله. تقدم رجل مسلم شكوى للشرك ويصعدها على اقل تقدير ان هذه مهاجر تجعل جزءا لابنائنا وتنشر الفساد فيه. تقدم وقت تلو الاخر شكاوى للشرك حتى يسير في الامور التي مفاسدها اقل والعياذ بالله من الشر والفساد. فلو تناولها شخص تلو الاخر تلو الاخر فانهما جاءناك من الشرك رجال من اهل القناعه يتتبعون مواطن الشر ومواطن الفساد ويحتاجون الى من يحركهم. فإذا وصلت فيك شكوى في هذا الشر والفساد فتعلمت حتى جهنم دنيوي إن أولادي في امتحانات أو رأسي تنزعني أو أي حق عنده دنيوي لإزالة هذا الشر وهذا الفساد فالشرط تعمل لذلك كبير اعتبار. فجدير بنا معشر الإخوة أن نسلك السبل القويمة بالتي أحسن لمنع هذه الشرور خشية أن يتعلم منها ابننا وبناتنا. ابنك الصغير يجهل وينظر إلى المرأة التي ترقص وينظر إلى الرجل الذي يحتضنها فيأتي إلى بيتك فيعبث ليحسن من منظر الشرير المفسد الذي رآه. فعليك يا عبد الله أن تكون حكيم في إنكار المنكر وتزكي الصراع الكامل في رجال الشرر الذين فيهم بقايا من صراع حتى يتحركوا لإزالة هذه المنكرات. وأنت مأجور ورب العزة يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا جمل تجار لو بنت سافرة تمشي بوضع المزر المغزي فذكر والدها بما أوجب الله عليه. فليس هناك أي عاقل يقر بحال من الأحوال أن تخرج فتاة متمثلة على هذا النحو المجرم. الأيام هذه معشر الإخوة باختبارات. والعجب والله أن الأب يوصل ولده مبكرا ويوصل ابنته مبكرا باختبار ويجلس الأب لنفسه يعمل شايا للجنس ويعمل شايا للولد كي يذهب الى الاختبار ورأسه موجودا ولا يبالي بأن الولد ترك سلعة الفجر كما قال رب العزة سبحانه وتعالى وصدق فهو أصدق القائلين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فكما قال إن هؤلاء يحبون العاجلة فيذرون وراءهم يوما ثقيلا. الرجل يجلس منضبطا فرحا فهو يرى ولده مقبلا على جدار المدرسه فيرى ابنته مقبله على كتب المدرسه ويجلس في خدمتهما وتجلس الام على قدم وساق لخدمه الولد ولخدمه البنت وتعاير البنت وتذكره كي تذهب على الولد وتاخذه نومه فيخطر في دنياها بزعمها ولا تبالي يا هل فتح الولد مرة كتاب الله وتلا ما فيه هل جاء هذا الولد يوم وقال يا أبي ما معنى هذه الآية ما معنى قول الله كذا ما معنى قول الله كذا. هذا جهل لم يعود يبال بشيء من ذلك لم يعود يبال هل صلى أو نجوم فصلت صلاتهم أم لم يصلوا. فيا عباد الله الآخرة فإنها ذكرة فإن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين وإن يوم الفصل كان ميقاتا وإن النبي قال إني أخاف إن أخطيت ربي عذاب يوم عظيم من يفرط عنهم يومئذ فقد رحمه وذلك القوم المبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا مستبقا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أمتعنا فاصلح لنا دينا وبناتنا وأمناتنا وأزواجنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا بحفظك وأسلحنا جميعا برحمتك واقصد في قلوبنا إيمانا يا ربنا تقر به أعيننا وترضى به عنا وارحم الأم موتانا وموتى المسلمين ونور لهم في أمورهم فأصلح لهم فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.